إن الحمد لله تعالى نحمده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لا يزال كلامنا موصولا بمعنى الشهادة ومراتبها وما تتضمنه من علم ضروري يجب على المكلف أن يطلع عليه ويعتقده ويعمل به. وقف بنا الكلام عند قول الشارح: فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. قال تعالى: إلا من شاهد بالحق وهم يعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعل ذلك منه شهادة، وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. على مسألة التكلم الخبر، جاء بمعنى الخبر، وإن لم يتكلموا فجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، لهم شهادة بذلك، فتكتب شهادتهم هذه ويسألوا، أنهم لم يشهدوا ولم يعلموا، رغم ذلك نسبوا لله عز وجل الولد. وأما مرتبة الإعلام والإخبار أي في الشهادة، فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل، أي أن الله عز وجل يعلم عن وحدانيته إما بالقول أو بالفعل. فأما القول أو قال، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمد، تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله، ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف، وإن لم يتلفظ به، إن لم يتلفظ به جعل أن يكون يجعل في بيته يعني مسجدا في قرية أو في مكان ليس فيه يعني ما يجمع الناس في الصلاة، فيجعل غرفة كبيرة من بيته. فإذا علم وإن لم يعلم به بالقول أو يعني يذيع ذلك بالقول، فإنه يعلم بالفعل، يعلم بفعله وفتح بابه ويعني الإنشاد إلى ذلك. كذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار أن يسره بشيء يكون معلما له ولغيره أنه يحبه. مثلا إذا يعني أدخل السرور عليك وسعى في ذلك، فإنه حلي به أنه يحبه ويأنس إليك، وإن لم يتلفظ بقوله كذلك بالعكس. طيب، كذلك شهادة الرب سبحانه وتعالى وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو في الربوبية. بيان نظام الربوبية أو نظام الخلق عفوا ما خلقه الله عز وجل، هذا نظام متكامل ويحرز أو يستنتج منه أن الله عز وجل بيّن لخلقه بيانا كافيا شافيا في أنه هو المدبر، بحيث هو الإله الواحد الذي لا إله غيره. أما القول فما أرسل به الرسل وأنزله في كتبه سبحانه وتعالى، فهذا إعلام بالقول، سمى إعلام بالقول في كل شيء كما قال الشاعر، ونسب هذا الكلام لأبي نواس وأبو الفرج الجوزي نسبه لأبي العتاهية إسماعيل بن قاسم في أربعة أبيات، وهي: ألا إننا كلنا بائل وأي بني آدم خالد، ويبدأهم وبدؤهم كان من ربهم وكل إلى ربه عائل، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أي كل شيء حولك تدل على وحدانية الله عز وجل، وهذا بالفعل، فالفطرة السليمة هذا هو الذي يقابلها. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، شاهدين على أنفسهم بالكفر تلبسين به، فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه. والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوق دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله. أما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، فإن مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة، شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به. قال تعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. هذا إلزام بتوحيده سبحانه وتعالى في النهي. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال سبحانه: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله. إذا كان يأمر وينهى في هذا الميدان فهذا أمر بتوحيده ويتضمن النهي، ونحن نعلم أن لا إله إلا الله تتضمن ماذا؟ الإثبات والنفي. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات. نعم. والتقدم والتأخر لا يضر، لكن يقول العلماء تقديم النفي أبلغ، إذا قدم النفي كان أبلغ في تحقيق ما يثبته بعد ذلك. طيب أن يذكر النفي وبعد إثبات، أي هذا هو. أنا قلت تقديم الله عز وجل النفي قبل الإثبات، تقديمه في الشهادة وفي هذه تقديم النفي أبلغ، ما هو هذا هو الصحيح. لا لا لا، ما أقصد العكس، أقصد ما أثبته الله عز وجل من سرائر هذا في تقديمه النفي قبل الإثبات، أن النفي عند اللغويين يعني يكون أبلغ في إثبات ما بعده وأشد. يعني إذا قدم النفي لو قال من شهد أن الله لا إله إلا هو وحق، لكن تقديم الإثبات على النفي هذا سياق، والسياق الأبلغ منه والأشد في تعظيم ما سيثبته أن يقدم النفي، كما هو حال لا إله فنفى أولا ثم قال إلا الله، إثبات يكون أبلغ وأشد. فتقديم النفي على الإثبات هذا يكون عند النحويين أبلغ وأشد في المعنى. قال وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى، تضمن كلها فيه الإخبار أنه هو الله لا إله إلا هو، والبيان بين ذلك بقول وفعل، وأعلم أن إذا بين ففيه إعلام، إذا تبين للمرء شيء فقد يكون فيه أو يتضمن في هذا البيان علم بهذا الشيء، وحكم حكمه أن لا يعبد سواه، وقضى بذلك على ذلك الأجر وارتضاه لعباده. أن ما سواه وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه باطلة، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إله والنهي عن اتخاذ غيره معه إله. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه، يطلب الدواء التطبق، وهو ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول هذا ليس بمفتن وهذا ليس بشاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي. لذلك لا يثبت إيمانه المرء وإسلامه حتى يحقق النفي والإثبات. فلو قال لا إله وسكت ما يستقر إسلامه، وإن قال أنا أريد أن أقول إلا الله ولا أنفي ما يستقر إسلامه ولا يشهد له بإسلام حتى يأتي بالنفي والإثبات. وأيضا فالآية دالة على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليه، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليه. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية، ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم لما تتضمن من قضية مفسرة في تلك الآية وما تتضمنه من حكم، وقد حكم فيها بكذا. وإن لم يكن الحكم يعني مبين لفظا، لكن تفهم لما يكون شيء ذمه الله عز وجل في الجملة الخبرية أو في قصة خبرية، فما ذمه الله عز وجل ورتب عليه الوعيد ففيه ماذا؟ فيه تحذير وفيه نهي عن ارتكاب ما ارتكبه هؤلاء في عصيانه أو في تلك القضية التي فرضت عليهم، وأنه ما تعقبها من عذاب جراء معصيتهم. فالقضية والحكم تأتي في الجملة الخبرية، وقد حكم فيها بكذا. قال تعالى ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، هذا حكم أي حكمهم هذا باطل، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما. قال تعالى فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة، بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به. كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة. نعم. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاث: السمع والبصر والعقل. أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه، المبينة لما عرفنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية وغيرها غاية البيان، لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات تبطئ في الحياة، ما عطلوا إلا لتوقعات عقلية. ولو سلموا للكتاب بالسمع الصحيح ونقاوته لا ألزموا أنفسهم بما في كتاب الله عز وجل في إخباره سبحانه وتعالى، يعني لا سيما في باب الأسماء والصفات. لكنه كما قال من دعوى احتمالات توقع في الحيرة، تنافي البيان الذي وصفه الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم. الله عز وجل قال: حاميم والكتاب المبين. المبين تدخل فيه البين والظاهر، الكتاب هذا كتاب مبين. مبين يعني أنه بائن واضح جلي، ما فيه أسرار ولا فيه في الخفايا ولا فيه لغز، لا. وقال الله عز وجل: ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين، وكذلك ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. وهذا قال الله عز وجل: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا هو المبين، أي بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. في بيان للناس جاء بلفظ الناس، البيان هنا الناس ليكون عاما جميع الناس، وهو من باب أولى بيان للمؤمنين، لكنه بيان للناس لا يخفى عليهم، أي دلالة آياته ووضوح ما يتحير العقل لو يعني أراد السلام وأراد أن يعني يطرح نفسه على طريق الهدى. إذا قرأ القرآن يجده طيبا سريا بالمعاني الغزيرة وواضحا ليس فيه إشكال. ما نتحدث عن مفردات يعني كالغرائب التي تأتي أو شيء تحتاج إلى بسط معناه، لا، نتحدث على القرآن كله. لو قرأته من أول الفاتحة إلى الناس ما تجد شيء إشكال واضح، وبعضها يخف بعض الآيات، يعني حتى لو وجدت هنا شيء مثلا مختصر تجده مبسوطا في سورة أخرى، ولو تجد شيء مثلا هنا دلالة غير واضحة تجده موضح في آية. فهذا من معجزاته. قال تعالى: فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين، أي سيبلغه، هذا يبلغ هذا الكتاب. وأنزلنا، قال تعالى: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن. لم يحوجنا ربنا سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. لا مجال للعقل أن يرد المعتزلة والجهمية ولا شاعرة ما تريد. لماذا؟ هم ردوا كتاب الله عز وجل، هذا غاية ما فعل. الله عز وجل يصف نفسه بأوصاف ويسمي نفسه بأسماء. والاسم كل اسم يدل على صفة يؤخذ منه صفة وليس العكس كما قررنا ذلك، كل صفة لا يؤخذ منها اسم بخلاف الاسم يؤخذ منه الصفة. قال لا، فأدخلوا عقولهم فتحيروا وحيروا من تبعهم. هم أصلهم محيرون، وذكرنا هذا في قول أبي بكر الرازي في ذلك. ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. من رحم ربك؟ هذه الطائفة المنصورة التي يوافق رأيها ومذهبها مذهب الكتاب والسنة على رأي السلف أو على تفسير السلف. فهذه الطائفة هي التي تخرج من هذا الخلاف، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. فكل الفرق التي ظهرت بعده صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وبدأت الفتن تتوالى وظهور الفرق الشيعة والخوارج وكل من يعني خرج منهم، فكلهم على باطل على أنواع، كل بحسبه، لكنهم على باطل. ثم لا يزال انشقاق فيهم حتى تجد في الخوارج 4 فرق معروفة، وفي الشيعة قرابة 12 أو يزيد، والمعتزلة انشقت منها الأشاعرة والماتريدية، وكل يدري بقوله وطلبوا وتحير بعضهم على بعض. هذا الشيعة كلهم فيهم فرق؟ لا، فيهم فرق. نعم، حسب ال. هو مش الإشكال في التوحيد، ما قلنا التوحيد له يلزم العباد بأشياء. هي الكلمة لا تكفي وحدها، لأنك ممكن يقول كلمة ويأتي بشيء يخالف. هو القدرية الغلاة، هم نقولوش لا إله إلا الله محمد رسول الله فيهما منه، لكنهم زلوا زلة عظيم غلاة حتى نفوا علم الله عز وجل بوقوع الأشياء بحدوث الأشياء لا يعلمها الله عز وجل إلا بعد وقوعها، نفوا علم الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوم. ودخلوا في يعني كلام يعني لا يقوله مسلم، بل قد لا يقدر حتى على ذلك. هذا أصلا يعني في، لأن الشرك ما هو الشرك؟ الكفر كله كفر شرك، وليس كل شرك كفر، لأن الشرك قد يحدث فيه من هو في الملة. الكفر لا، الكفر إذا كفر خلاص هذا كفر بالله عز وجل. فكونه يجادل في الله، الشيعة بنوا مذهبهم على باطل. لماذا قلنا على باطل؟ لأنه ليس رسالة أنهم يتكلمون في الصحابة فقط، لا لا، في الإيمان عندهم تعريف، في الأسماء والصفات عندهم مذهب، مرة عندهم قول معتزلة، في الإمارة وغيرها يتبنون مقالات الخوارج وغيرهم، عندهم خليط حتى في العقيدة، عندهم خليط وكلام كلام حاد في الله عز وجل. فليس على أنه نحن في من فك من هذه الطائفة الشيعة مثلا زيدي يقولون أقل فرقة يعني تقل ما فيها، لأنهم عندهم سيرة التفضيل فقط، وإنما يعني توافق أقوالهم تقريبا أو معتقدهم معتقد أهل السنة والجماعة في عثمان وعلي. يقولون لا لا لا، يقرون في أبي بكر وعمر، يأتون في عثمان يقولون كان أولى بالخلافة علي. لا، هذا حاجة أخرى مش زيدي. هذا ما أنت تحكي على الإثنى عشرية، هذا ما الإثنى عشرية، هذا ما الإثنى عشرية تحكي عنهم. قلنا أنهم تفرقوا طوال، لكن كما قال الشيخ الإسلام تيمية قال كان أول الشيعة مفضلة وسب وغال الغلاة الذين زعموا أن الله عز وجل حل في علي وأن جبريل أي ناقته في الرسالة فبدلا من ينزل على علي فانزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام طيب فالكفر والعياذ بالله به. قال فصاروا شوف شيخ الإسلام كان في القرن السابع يقول ثم الآن صاروا اندثرت الأورى واندثرت الثالثة الغلاة ضعف حالهم وكذلك الأولى ثم لا ترى الآن فيهم إلا السابع كلهم يسب الصحابة ويكفرونهم إلا سبعة في رواية في رواية أربعة وفي رواية خمسة الله المستعان. على العموم طبعا تكذيب يعني هو متضمن تكذيب الله عز وجل لأن الله عز وجل ذكى بعض الصحابة التي محتفظ القرآن كأبي بكر رضي الله عنه وكذلك قوله تعالى أنس بن نضر به نزل قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه ويتكلمون الصحابة والعياذ بالله يكذبون كتاب الله عز وجل فهم يكذبونهم لكن بطريقة غير مباشرة يطعنون في الصحابة قال كما قال الإمام النسائي فمن أراد الصحابة فقد أراد الباب لأن الصحابة هم الباب والإسلام هي الدار فمن أراد الإسلام أو فمن أراد الصحابة فقد أراد الدار أراد الإسلام فمن كسر الباب وأراد كسر هذا الباب هم الصحابة رضي الله عنهم يمثلون فقد أراد الإسلام ليس هو يريد الصحابة فقط ويريد الإسلام لذلك طبعا أعوذ بالله نعوذ بالله من خبثي أقوالهم رديئة جدا مش حتى في الصحابة فقط حتى في إيمانيات وعندهم كلام قدرية يعني نعوذ بالله منه كلام يعني أصلا يعني التي من نتائجه كفر خاصة الآن اللي هي السابة الآن ما تجد على وجه الأرض إلا السابة هؤلاء الذين يسبون عائشة ويتهمونها إلى يوم الآن هذا تكذيب لكتاب الله عز وجل لأنهم يقولون القرآن محرف هم من الأول كتب لك كتاب قال لك هذا قرآن محرف ليس هذا والقرآن الصحيح مع محمد بن الحسن العسكري في السبدة سمرة ما إذا لن يخرج هذا حتى يعني إذا خرج محمد بن حسن العسكري من هذا السجاد خرج معه القرآن الصحيح اللي هو كتاب أو القرآن الذي عند فاطمة رضي الله عنه يعني يجعلون فطير وأما كتاب هذا العام يفعلون فيه جبت والطاغوت في الكتاب الله يفسرونه بأبي بكر وعمر كل جبت والطاغوت موجودة كلمة هذه في القرآن إلا ويفسرونها بأبي بكر وعمر فنسأل الله العفو والعافية. طيب قال لهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين فقد قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خاف الأسماء والصفات خاف الأسماء والصفات ما خاف ولا قال لا ولا كيف هذا ولا بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف يظهر أو يمثل أو نعوذ أو يعطل كل هذا ما خاف فيه صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة كانوا يفهمون هذا أن من الأول نزل التنزيل ليس كمثله شيء ارتاحت القلوب ولا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهم لا يبحثون في هذا وإنما يبحثون في مرضاه كيف يكون الله عز وجل يرضى عنه هذا الذي سعى فيه الصحابة رضي الله عنهم كذلك هو مذهبهم أسلم وأعلم الذين جاءوا من زعموا العلم فتكلموا في الله كيف هو أو بعضهم دخل في التشبيه وبعضهم دخل في التعطيل وبعضهم دخل في التحريف بدل التأويل فخاضوا في أشياء ولماذا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرض عنها وأمسك عنها والصحابة فهموا القرآن الله عز وجل أخبر عن نفسه ما دخلك أنت، وقال ليس كمثله شيء، نفى أن يكون له شيء. فكون أن تعطل لا تقول إذا أثبت له هذه الصفة فهذه الصفة تشابه صفتك المخلوق قولا أو حالا ويستلزم منها كذا وكذا وكذا وكذا، وهذا الاستلزام فاسد في حقه فيعطل هذه الصفة. لكن لو سلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وسلم الصحابة رضي الله عنهم وهم خيار الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص استراح المطلوب. لكن أتعبوا عقولهم وأتباعهم حتى أتباعهم بعد ذلك في حيرة شديدة، ما تركوا لهم شيء يعتصمون به إلا قيل وقال، لذلك هم أكثر من أوتي الجدال، هم أهل الزيف، أهل عقائد الباطلة. طيب، وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يأتي من كلامه بقوله لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأما آيات العياني الخلقية فالنظر فيها شيء مشهود، شيء محسوس، تراه العين وممكن أن تمسه الأيدي. قال فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية السمعية، والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل، فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وآية البقرة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. خاطر العقل هذه نظرية يراها ويسلمها، الفلك وغيره وما ينزل من السماء فيخرج ما في الأرض، وكل هذا تدبير منه سبحانه وتعالى، فهي تكمل وتجتمع مع الآيات السمعية فتكون فيه إفراد لله عز وجل. قال فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة لم يبعث نبيا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. طبعا لهم الأنبياء لهم آيات على مثله ما آمن به القوم. قال تعالى لقد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقال تعالى قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. وقال تعالى فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود عليه السلام، حتى قال له قومه يا هود ما جئتنا ببينة، ما عندك بينة مثل الذي قبلك. ومع هذا فبينته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبره. وقد أشار إليها بقوله تعالى إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. في واحد تحدى العالم، تحدى قوم ذا قوة وشد يتحداه وهو وحده فرد ولا يفزع ولا يخاف إلا أن يكون مؤيدا. هذه آية خفية يعني. قال تعالى

حتى أسماءه هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ليس على سبيل الحصر ما تعلمون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ويفتح علي بمحامد يوم القيامة لم تفتح علي من قبل. وفي حديثي وفي الدعاء قال ولا لما قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ضمني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهي أسماء وأشياء يعني من هذا الأسماء لم يعلم أو لم يعلم الله عز وجل بها يعني لا أنبياءه ولا رسله في الدنيا، وإنما سيعلم وسيعلمها النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بها يوم القيامة عند الشفاعة إذا سجد لله عز وجل فيسجد ويبدأ في الثناء عليه فيفتح عليه. فهذا يعني قوله وما خفي عن خلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السماوات ولا في الأرض باطنا وظاهرا. ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلها آخر، وكيف يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عنه بخلاف من أمر عليه ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوه ويظهر على يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر، فهو مع ذلك كاذب عليه مفتر. يعني كل من يخوض في أسماء الله عز وجل وصفاته ويخوض في كتاب الله عز وجل ويريد به طبيعة الناس وإغفالهم عن الحق فإنه لا ينصر ولا يؤيد. هذا من تمام سنة الله عز وجل في خلقه ولا سيما في أنبيائه ورسله وأتباعه أن يكونوا على الجادة، لا يأتي النص ولا يأتي التأييد ولا يأتي المعية الخاصة ولا تأتي كل هذه المعنى إلا إذا حقق المرء ما بعث به الرسل أو يعني تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما أن يكون مفترا عن الله كذاب ابتدع شيئا لم لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه هذا لا يؤيد ولا ينتصر، وإن بدأ شيء أو بدأ له قرن بين الناس لكنه ينطفئ ويعني يهزم سريعا، بل قد يذله الله عز وجل في الدنيا قبل الآخر. ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدس يأبى ذلك، ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. والقرآن مملوء من هذا الطريق وهي طريق الخواص، يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعله. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما ينسب لله عز وجل إلا ما نسبه لنفسه قولا وفعلا، أو سواء من القول سواء من الفعل. يعني لو تقول علينا بعض الأقاويل في دعوته يريد أن ينسب لله عز وجل شيء حتى يعظم أمام فيستجيب، لا هذا مرفوض إلا فيما أعلمه الله به. لذلك تنظرون النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلم إلا بالوحي، أي سؤال أو أي شيء أو يعني يقر كلاما أو يثبته فإنه لا يكون إلا بوحي. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان إن شاء الله تعالى. ويستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، وضعف ذلك في القرآن وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص. علماء ربانيون الذين أخذوا يعني إرث النبي صلى الله عليه وسلم ويعني حافظوا عليه، وطريقة الجمهور استدلال من آيات المشاهدة

نعم ولا شيء ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التبليغ. لا القول المصنف ليس الشرح. قول الشرح ما زال ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد ما زال في شيء من البيان، ثم بعد ذلك سينتقل إلى قول المصنف وشرح قوله ولا شيء مثله في بيان عدم المثلية لله عز وجل. طيب في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.